yere kaldı. Ben eldirikmeye umetişire kaldı. Ben eldirikmeye umetişire kaldı. İn tevbesin li habibi, İn tevbesin li habibi, توبسلي حبيبي مهما يقول I'm not afraid. بهجتك والبهجة انت فرحتك الدنيا انت بهجتك والبهجة انت فرحتك والفرحة انت حبيبي حلاوتها وابتسامتك والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتك انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال بس اللي حبيبي.